إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم إنا أمسينا بعدما أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك فلن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى من عبيدك فتغفر لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال قلوبنا لك مفضية وسرنا عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والعبد عبدك والكون كونك والخلق خلقك والعزة عزتك والقوة قوتك والملكوت ملكوتك والجبروت جبروتك ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه وخليله بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح الأمة كشف الله به الغمة جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى عليه ربنا ابتداء وثنى بالملائكة وأمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه إلى يوم القيامة فقال رب الأرض والسماوات العلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه وصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفه وأدركته مشيئته وحوته قدرته فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي عدد ما أشرك عليه النهار وأظلم عليه الليل أما بعد عباد الله فعليكم بتقوى الله فهو القائل في محكم آيات كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله لقد انقضى رمضان أو أوشك على الانقضاء وإنا لله وإنا إليه راجعون ووالله الذي لا إله غيره إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق رمضان لمحزونون فإنا لله وإنا إليه راجعون فإن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب على فراق رمضان من بين ايدينا، ولا حول ولا قوة الا بالله. انقضى رمضان ورأينا فيه بفضل الله جل وعلا من رحمات الله ما رأينا، ومن فضل الله جل وعلا، ومن جود الله وعطاء الله ما كان سببا لشكر الله. بالليل والنهار رأينا الناس ولله الحمد قد تعود الكثير منهم على صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا، وصار للناس صفات يحبها الله جل وعلا ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الناس ان يتمسكوا بهذه الصفات التي خرجوا بها من شهر رمضان حتى تكون معهم على مدار الايام والاعوام. فمن صفات احدهم بعدما صاروا من رواد المساجد انك ترى لاحدهم قوة في دين، وحزما في لين، وايمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وطلبا في حلال، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، وقبضا في غنى. ويعمل الانسان عمله ويخشى الا يتقبل الله عز وجل منه. يعمل الانسان عمله بالليل والنهار وكله امل في الله جل وعلا ان يتقبل منه الصيام والقيام. يمزج القول بالعمل. اذا اصبح على الذكر، واذا امسى على الشكر. يمزج القول بالعمل، قريبا امله، قليلا زلله، ميتة شهوته، قانعة نفسه، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور. الخير منه مأمول والشر منه مأمون، مقبلا خيره مدبرا شره، مقبلا خيره مدبرا شره. يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. انها صفات رواد المساجد التي خرجوا بها من شهر الصيام. عباد الله، ان تكلم الواحد منهم لم يهمه ما قال الا اذا كان في طاعة الله الواحد الديان، واذا صمت لم يهمه صمته. الناس منه في راحة، ونفسه منه في عناء. نفسه دائما تؤنبه، نفسه دائما تحاسبه. قصرت في صيام هذا اليوم، قصرت في ذكر الله جل وعلا في هذا اليوم، قصرت في قيام الليل في هذه الليلة، فعليك ان تتبارك ذلك. هكذا عباد الله، صار عند الكثير من الناس نفس تحاسبه، وهذه منة وفضل من الله جل وعلا على عباده. لقد انقضى رمضان وسينقضي الاجل عباد الله كما انقضى رمضان، فكل شيء عند الله جل وعلا بأجل مسمى. فإن رمضان سيعود مرات ومرات عديدة، أما نحن فلا ندري أندرك رمضان غير هذا أم لا. فإن الله عز وجل قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلم يزل هناك فيض من فيض الله جل وعلا، ورحمات من رحمات الله جل وعلا في يوم او يومين من هذا الشهر المبارك. فلنتبارك ما فاتنا فيهما، لعل الله عز وجل ان يمن علينا بفضله وكرمه وجوده، قبل ان يفاجئنا ملك الموت عليه السلام. فانه اذا وكل من قبل الله الواحد الديان بقضاء اجل انسان فلا مرد لقضاء الله، فهو منفذ لاوامر المولى جل وعلا. الموت يأتي فجأة وينقضي العمر كما انقضى رمضان. فاذا ما سمعنا الى قول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ان الفوز الحقيقي عباد الله في الزحزحة عن نيران الله جل وعلا التي أعدها لأهل المعاصي والتي أعدها للكفار والمشركين والمنافقين والذين لا يسيرون على ضرب محمد صلى الله عليه وسلم. إن الفوز الحقيقي في النجاة من النار يوم القيامة. فمن زحزح عن النار فذلك هو الفائز الفوز العظيم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فإن ملك الموت ينتظر الإشارة من الله جل وعلا لقبض أرواحنا. رضينا بكلمة الموت أو رفضنا كلمة الموت، فإن رضانا وإن ربنا لا يغير شيئا من أوامر الله جل وعلا، ولا يغير شيئا من الآجال التي سجلها ربنا عز وجل في اللوح المحفوظ. ملك الموت يأتينا، والموت عباد الله كما نعلم ليس له من المقدمات إلا القليل، إما انحناء في الظهر أو شيب في الرأس، ولكن ليس كل هذا يوصل إلى الموت، فإن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فيا من بدنياه انشغل، يا من بدنياه انشغل، يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل، وغره طول الامل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. ويا من حملت الى القبور جنازة، اعلم بانك بعدها محمول. كل ابن انثى وان طالت سلامته على آلة حداء محمول، على آلة حداء محمول. تزود من التقى فإنك لا تدري إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفاره وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر. عباد الله، أجلنا سينقضي لا محالة كما انقضى رمضان، فهل فكرنا في مآلنا؟ هل فكرنا في قبورنا؟ هل فكرنا في حشرنا؟ هل فكرنا في نشرنا؟ هل فكرنا في العرض على الله؟ هل فكرنا في الحساب بين يدي الله؟ هل فكرنا في كلام الله لنا؟ هل فكرنا في نداء الله لنا على رؤوس الخلائق يوم القيامة؟ هل فكرنا في العرض على الله؟ هل فكرنا في الميزان؟ هل فكرنا في الصراط؟ هل فكرنا في الجنة؟ هل فكرنا في النار؟ كلنا عمل في دخول جنة ربنا جل وعلا، ولكن أين العمل؟ كلنا أمل، ولكن أين العمل؟ كلامنا كثير وعملنا قليل إلا من رحم الله رب العالمين. الإنسان ميت لا محالة، وإذا ما مت يا عبد الله سلبت من كل شيء أحببته في هذه الدنيا. سلب منك المال، سلب منك الأولاد، سلبت منك الزوجة، سلبت منك الممتلكات، لم يبق لك إلا العمل الصالح، إلا العمل الذي يرضاه الله. إذا مات ابن آدم ووضع على خشبة الغسل ينادي عليه المنادي: يا ابن آدم، أين مالك ما أفقرك؟ أين عيالك ما أحوجك؟ أين ريحك الطيب ما غيرك؟ أين لسانك؟ هكذا عباد الله، اين صوتك؟ اين لسانك؟ بماذا تجيب يا عبد الله وانت لا حول لك ولا قوة الا بالله؟ فاذا ما حملوك ولا بد انك محمول، اذا ما حملوك على اعناقهم الى القبور، كأنك تنادي على من يحملك، تنادي عليه وعلى من يشيعك، تقول لهم يا اهلي، يا عشيرتي، يا اقربائي، يا خلاني، يا اصدقائي، يا احبابي، يا اولادي، يا زوجاتي، لا تلعبن بكم الدنيا، لا تغرنكم الدنيا ولا تلعبن بكم كما لعبت بنا، فلقد جمعت لكم المال من الحلال والحرام وتركته لكم كله تتمتعون به وتتفاخرون به بعد موتي، فالمال لكم والحساب علي بين يدي الله، المال لكم والحساب علي بين يدي الله. فاذا ما اقتربت يا عبد الله من قبرك فاسمع نداء القبر وهو ينادي فيقول لك يا ابن ادم انا بيت الغربة، يا ابن ادم انا بيت الوحشة، يا ابن ادم انا بيت الظلمة، يا ابن ادم انا بيت الدود، انا بيت الدود، انا بيت الدود. يا من كنت تأنف اذا رأيت دودة في طعامك او شرابك، انت غدا مرتع للديدان، تسعى وتمرح وتأكل من جسدك. يا من سمنته، يا من صرفت عليه الالاف من الدراهم والدنانير، انت غدا انت قوت للديدان. فاتقوا الله عباد الله، انا بيت الظلمة، انا بيت الوحشة، انا بيت الغربة، انا بيت الجود. من دخلني اليوم طائعا كنت عليه رحمة الى يوم القيامة، ومن دخلني اليوم عاصيا كنت عليه نقمة الى يوم القيامة. فاذا ما انزلوك من على اكتافهم ولامست تراب القبر بجسدك الضعيف، فانك تسمع الارض تنادي عليك بلسان حالها، يا ابن ادم كنت تفرح على ظهري والان تحزن في بطني، يا ابن ادم كنت تمشي على ظهري والان تنام في بطني، يا ابن ادم كنت تاكل كل الوان الطعام على ظهري والان تاكلك الديدان في بطني، يا ابن ادم يا ابن ادم اجمعت الدنيا ام الدنيا جمعتك؟ اجمعت الدنيا ام الدنيا جمعتك؟ يا ابن ادم استعددت للموت ام المنية عاجلتك؟ استعددت للموت ام المنية عاجلتك؟ يا ابن ادم خرجت من التراب وعدت الى التراب، خرجت من التراب بلا ذنوب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. فاذا ما اغلق عليك القبر وبدا الناس ينصرفون من حولك وصرت وحيدا فريدا بين يدي جبار السماوات والارض، ماذا تسمع؟ كأن الله جل وعلا ينادي عليك فيقول يا ابن ادم هؤلاء الاحباب، الخلان، الاهل، العشيرة، هؤلاء ذهبوا وتركوك، ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو دخلوا معك القبر والله ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا، وانا الله الحي الذي لا يموت، وانا الله الحي الذي لا يموت. بماذا تجيب يا عبد الله؟ إن لم يكن عندك عمل صالح يقربك إلى الله جل وعلا فبماذا تجيب؟ فيأتيك منكر ونكير فيجلسانك وهما ملكان شديدا الانتهار أصواتهما كالرعد القاطف أبصارهما كالبرق الخاطف ينتهرانك يقولان لك من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن كنت ممن شهد أنه لا إله إلا الله في هذه الدنيا حقا وصدقا ومخلصا من قلبك فإن الإجابة تنطلق من لسانك تقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يفتح لك بابا إلى جنة الله جل وعلا ويأتيك من نعيمها ويأتيك من روحها وريحانها وحورها ونعيمها وتنعم في هذا القبر إلى يوم القيامة ويقال لك نم نومة العروس فتتمنى قيام الساعة فتقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة لأنك عاينت نعيم الله جل وعلا. أما إن كنت ممن خالف الله جل وعلا وكنت مبغضا لمحمد صلى الله عليه وسلم وكارها لدينه وكارها لأهل دعوته وكارها للمؤمنين الموحدين فإذا ما قيل لك من ربك قلت ها لا أدري من نبيك تقول ها لا أدري ما دينك تقول ها لا أدري فيقال لك لا دريت ولا تليت وتضرب بمطرقة من حديد فتغوص في الأرض 70 ذراعا وتصيح صيحة تسمعها الخلائق كلها إلا الإنس والجان وذلك من رحمة الله العزيز العلام. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن أجلكم منته لا محالة كما انتهى رمضان كما انتهى رمضان فأعدوا العدة للقاء الله جل وعلا وأكثروا من ذكر الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم المبارك المشهود كما بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه من صلى عليه صلاة صلى الله تعالى عليه بها 10 وكلما زدت في الصلاة والسلام على رسولنا زاد الله تعالى لك في الأجر فصلوا عليه عباد الله وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهده وقسم الأرزاق على كل خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الرحمة المزداة والنعمة هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله تباركوا ما فاتكم في البقية الباقية من رمضان عسى أن يتقبل الله عز وجل منا القيامة ويتقبل الله عز وجل منا الصيام. عباد الله إن السعيد في هذه الدنيا من قبله الله عز وجل ومن قبله الله تعالى في الدنيا جعله من السعداء في الآخرة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه ولا تسود وجوهنا يوم تسود الوجوه اللهم لا تسود وجوهنا يوم تسود الوجوه اللهم لا تسود وجوهنا يوم تسود الوجوه اللهم اجعلنا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم حرم وجوهنا على النار وحرم قلوبنا على النار وحرم أجسادنا على النار اللهم حرمنا على النار وحرم النار علينا يا رب العالمين. اللهم استرنا بفضلك فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا غائبا الا اعدته، ولا طالبا الا وفقته، ولا داعيا الى سبيلك الا اعنته وسددته. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم امتنا على التوحيد الخالص. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تجعل حظنا الجوع والعطش من الصيام، ولا تجعل حظنا التعب والسهر من القيام. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم إنا ضعفاء فقو فيك ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو فيك ضعفنا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا فقراء فأغننا بفضلك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد، أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك، ولا صاحبة ولا صاحب ولا ولد ولا والد ولا والدة لك. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الرب به الغمة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، فعليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإننا اليوم نقف وقفة يسيرة مع عدونا الأكبر الذي أخرج أبانا آدم عليه السلام من الجنة، وكان سببا مباشرا في نزوله إلى الأرض. هذا العدو الذي حذرنا ربنا جل وعلا منه، وحذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منه ومن مكره، هذا العدو هو إبليس عليه لعنة الله جل وعلا، يترصد لنا بكل موقع، يريد أن يضلنا حتى نكون معه في الجحيم يوم القيامة. ولكن هيهات هيهات، هناك من خلق الله جل وعلا من فتح الله تعالى بصائرهم وهدى بصيرتهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن ذلك العدو، أن ذلك الشيطان هو العدو الكبير الذي يجب علينا أن نقف ضده وأن نحاربه بكل أنواع الأسلحة الإيمانية التي أولانا ربنا عز وجل إياها. إبليس هذا يقف لنا في كل موقف، كما وقف لأبينا آدم عليه السلام، وكما وقف للأنبياء والمرسلين عليهم صلوات ربي وتسليماته. فيأتي هذا الإبليس عليه لعنة الله إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام، يأتي إليه إبليس وقد علق على أكتافه معاليق كثيرة، فقال له يحيى بن زكريا عليهما السلام: ما هذه المعاليق التي اراها عليك يا ابليس؟ فقال ابليس عليه لعنة الله جل وعلا: هذه هي الشهوات التي بهن اضل بني ادم. فقال له يحيى بن زكريا عليهما السلام: يا ابليس، وهل لي من هذه المعاليق شيء؟ فقال له ابليس: نعم، ربما اكلت فثقلناك عن ذكر الله جل وعلا، ربما اكلت فثقلناك عن ذكر الله جل وعلا. فقال يحيى ابن زكريا عليهما السلام: وهل علي من هذه المعاليق غير هذه يا ابليس؟ قال: لا. فقال يحيى ابن زكريا عليهما السلام: والله لله علي الا املأ بطني من طعام قط. فقال ابليس عليه اللعنة: ولله علي الا انصح مسلما قط. كذلك يأتي هذا اللعين الى كليم الله موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم، فيقول له: يا موسى، انت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك الله جل وعلا تكليما، اشفع لي عند ربك، فلقد اذنبت ذنبا واردت ان اتوب منه. فذهب موسى عليه السلام يشفع له عند الله جل وعلا، فاذا بالله يقول له: يا موسى، قد قضيت حاجتك. فيتقابل موسى مع ابليس عليه اللعنة، فيقول له: يا ابليس، امرت ان تسجد لآدم في قبره حتى يتوب الله تعالى عليك. فقال له ابليس: يا موسى، رفضت ان اسجد له وهو حي، اسجد له وهو ميت؟ ثم استكبر عليه لعنة الله ومضى. ابليس عليه لعنة الله جل وعلا يأتي الى نوح عليه السلام بعدما اغرق الله جل وعلا اهل الارض جميعا، ولم يبقى من اهلها الا الذين ركبوا مع نوح عليه السلام في السفينة، فيرى نوح رجلا في سفينته على هيئة شيخ غريب. فسأله موسى، فسأله نوح: من انت ايها الشيخ؟ قال له: انا رجل اتيت لاجعل ابدان من معك معك، واجعل قلوبهم معي. قال: انت عدو الله، اخرج عليك لعنة الله. كان ابليس عليه اللعنة يتمثل للانبياء والمرسلين، يريد ان يضلهم، وهم الذين عصمهم الله جل وعلا. اما نحن فضعاف ضعاف ضعاف عباد الله، ان لم نتحصن بذكر الله جل وعلا اناء الليل واطراف النهار، ونكون دائما على ذكر لله جل وعلا، اغوانا هذا اللعين فاضلنا واخرجنا من الهداية الى الضلالة، ومن النور الى الظلمات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يروى انه كان هناك عابد من عباد بني اسرائيل، بل يعد من اشهر عباد بني اسرائيل في زمانه على الاطلاق، وكان يسمى برصيصة. ذلك العابد ظل يتعبد لله جل وعلا عشرات السنوات، لا يفطر عن عبادة الله جل وعلا طرفة عين، يعبد الله جل وعلا بالليل ويعبد الله جل وعلا بالنهار، لا ينام الا القليل القليل، وكل وقته في طاعة الله وعبادته. هذا العابد الناسك الزاهد كان معه في بلدته التي يقطن فيها شباب ثلاثة، وكانت لهم اخت واحدة بكر، ونادى المنادي: حي على الجهاد. فهم الثلاثة من الرجال ان يخرجوا للجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولكنهم تفكروا في اختهم أين يضعونها؟ عند من يأتمنونه عليها؟ ظلوا يبحثون ويتفكرون، فوقع اختيارهم على ذلك العابد الناسك، فذهبوا إليه وقالوا له: إنا خارجون للجهاد في سبيل الله، ونود أن نترك أختنا هذه عندك أمانة. فقال: أعوذ بالله منكم ومن أختكم، أنا لا يكون معي امرأة. ألحوا عليه إلحاحا شديدا، وهو يرفض ربا شديدا. وبعد إلحاحهم وبعد إصرارهم قال لهم ذلك العابد الناسك: ضعوها في بيت بجوار صومعتي. ففعلوا ذلك ووضعوها في بيت مقابل لصومعة ذلك العابد، ثم انطلقوا للجهاد في سبيل الله. فجاء ابليس عليه لعنة الله الى ذلك العابد الناسك، فقال له: عليك ان تقدم لها الطعام، فهي الان امانة عندك. فاعد لها برصيص الطعام، ثم نزل من صومعته ووضعه على باب صومعته، ثم صعد الى الصومعة ونادى عليها في دارها: ان اخرجي واحملي معك الطعام. فخرجت المرأة من بيتها واخذت الطعام من عند باب الصومعة، ثم عادت الى بيتها، وظل على تلك الحالة زمانا طويلا. ثم جاءه ابليس عليه اللعنة يرغبه في الخير ويحضه عليه ويزينه له، قال له: يا عبد الله، عليك ان تعد لها الطعام ثم تذهب به فتضعه امام بيتها حتى لا تخرج تلك المرأة فيراها الرجال فيأخذونها. فقام الرجل واعد الطعام للمرأة، ثم صار به هذه الخطوات القليلة حتى وضعه على باب دارها، ثم عاد الى صومعته ونادى عليها: ان اخرجي وخذ الطعام. فحملته من امام باب دارها وادخلته الى بيتها، وظلت تأكل منه، وظل على هذه الحالة زمانا طويلا. ثم جاءه ابليس عليه لعنة الله يرغبه في الخير ويحضه عليه، قال له: اعد لها الطعام وادخله الى داخل دارها ولا تتكلم معها ولا تنظر اليها. فحمل برصيص الطعام ووضعه في داخل دارها ولم ينظر اليها ولم يتكلم معها، وظل على تلك الحالة زمانا طويلا. ثم جاءه اللعين عليه لعنة الله يرغبه في الخير ويحضه عليه، قال له: يا عبد الله، اما صعدت على صومعتك وناديت عليها وكلمتها كلاما لطيفا تأنس بك وتأنس بها؟ ففعل ذلك العابد، فصعد على صومعته ونادى على المرأة، فجلست على باب دارها وظل يتكلم معها من فوق صومعته زمانا طويلا. ثم مرت الايام وجاءه ابليس عليه اللعنة وقال له: يا عبد الله، هل نزلت من فوق صومعتك وجلست على بابها وهي جلست على باب دارها وتكلمت معها وتكلمت معك؟ كان ذلك أأنس لوحشتها. فنزل ذلك العابد من صومعته وجلس على بابها ونادى على المرأة فجلست على باب دارها، وظل يتحدثان فترة من الزمان. وبعد فترة من الزمان أتى إبليس عليه اللعنة إلى ذلك العابد، قال له: يا عبد الله، أما اقتربت من باب دارها ووقفت على بابها وهي في داخل دارها وتكلمت معها فأتنست بك وأتنست بها؟ ففعل ذلك العابد ذلك، واقترب ووقف من باب دارها قريبا وهي في داخل الدار يتكلم معها وتتكلم معه، وقضي فترة من الزمان على تلك الحالة. ثم جاءه اللعين عليه لعين الله، رغبه في الخير وحبه عليه، قال له: يا عبد الله، هل دخلت الى دارها وجلست معها وتكلمت معها وتكلمت معك؟ كان ذلك أأنس لوحشتها. ففعل ذلك العابد ودخل الى دارها وتكلم معها وتكلمت معه. قال له ابليس: اما لمست شعرها ولمست فخذها؟ فان ذلك انس لوحشتها. ففعل ذلك العابد ما قاله له ابليس، فوضع يده على شعرها ووضع يده على فخذها، فتحرقت منهما الشهوة، فوقع العابد بها، زنى بها، فحملت منه تلك المرأة. ومرت شهور 9 حتى وضعت تلك المرأة منه ولدا، غلاما صغيرا. فجاءه ابليس عليه اللعنة بعدما اخذه درجة درجة، واخذه خطوة خطوة الى الزنا والى الفاحشة. قال له: يا عبد الله، اما ترى ما قد وقع؟ لقد حملت تلك المرأة ولقد ولدت منك هذا الغلام، فان اتى اخوتها من الغزو فانهم سيقتلونك لا محالة، فما عليك الا ان تقوم فتقتل ولدها، فان فعلت ذلك فانها ستكتم عليك حتى لا يفضح امرها، حتى لا يفضح امرها عند اخوتها. فقام ذلك العابد وذبح الغلام الصغير ودفنه على يمين باب دارها. ثم جاءه ابليس بعد ذلك وقال له: يا عبد الله، اتحسب انها ستكتم عليك بعدما قتلت ولدها فلذت قبيلها؟ انها ستفضحك عند اخوتها، فما عليك الا ان تقتلها كما قتلت ولدها. فقام ذلك العابد فذبحها ذبحا كما تذبح الشاة، ثم دفنها بجوار ولدها على يمين باب دارها، ثم صعد الى صومعته وظل يتعبد لله جل وعلا. ومرت الايام تلو الايام، وعاد الاخوة الثلاثة من الجهاد في سبيل الله، فدخلوا على ذلك العابد في صومعته، قالوا له: اين اختنا ايها العابد؟ فنعاها لهم واثنى عليها ثناء حسن، وقال لهم انها قد ماتت وانه قام بدفنها، واثنى عليها وبكى مكاء مرا بين ايديهم. فذهب الثلاثة الى بيتهم ونام الثلاثة، فجاءهم ابليس عليه اللعنة في المنام، وقص عليهم القصة كاملة من فعل ذلك الراهب الى ان زنى باختهم وقتل طفلها وقتلها ودفنها، وقال لهم: هي وولدها في مكان كذا وكذا من دارها. فلما طلع النهار واقبل الثلاثة على بعضهم البعض، قال احدهم: والله لقد رأيت اليوم رؤيا عجبة. فقال له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا. فقال: والله لقد رأينا مثل ما رأيت. فقال كبيرهم: انه حلم، فانطلقوا فانصرفوا. فقال الصغير: والله لا انصرف ولا انطلق الا بعدما اتي هذا المكان الذي جاءني في تلك الرؤية واتحسسه. فلما ذهبوا الى دارها وعلى يمين بابها، حفروا حفرة فوجدوا المرأة مذبوحة، ووجدوا الغلام مذبوحا بجوارها. فذهبوا الى ذلك العابد واستعدوا عليه ملكهم، وانزلوه من صومعته وطلبوه على جذع شجرة حتى يقتل. فجاءه ابليس عليه لعنة الله جل وعلا، فقال له: يا هذا، اتذكرني؟ قال: لا. قال: انا صاحبك الذي فتنتك، ان اردت ان تنجو مما انت فيه، ان اردت ان تنجو من القتل فافعل ما امرك به. فقال له: ماذا علي؟ قال: عليك ان تكفر بالله الذي خلقك وصورك، وان تسجد لي سجدة واحدة، فان فعلت ذلك نجيتك من هذا القتل. فما كان من ذلك العابد الذي ظل يعبد الله جل وعلا عشرات السنين الا ان كفر بالله الذي خلقه وصوره، وسجد للشيطان سجدة واحدة، فوالله ما رفع رأسه بعد ذلك حتى هوت السيوف عليها وقتلوه كافرا والعياذ بالله. وهنا يقول رب الارض والسماوات جل وعلا في اواخر سورة الحشر عن هذه القصة: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال: اني بريء منك، اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هكذا اخوة الاسلام، الشيطان يتحسس الطريق الينا، لا يريد ان يوقعنا او يأمرنا بالفحشاء مباشرة، بل يزين لنا الامور، يزين لنا المنكرات، يزين لنا السيئات، يزين لنا المعاصي، حتى اذا ما وقعنا فيها تضرع منا هذا اللعين بين يدي الله جل وعلا. بعدما يأمر الله جل وعلا اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار، يقف الشيطان في نار جهنم على منبر من نار، فيخطب خطبة بليغة بلغة عربية اصيلة لا يخطئ فيها مدا ولا حرفا ولا رفعا ولا كسرا، وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتمون من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. هذا الذي يزين لنا المعاصي في هذه الدنيا سيتبرع منا يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. فهل تبرعنا منه ومن مكره ومن خداعه في هذه الدنيا قبل ان يتبرع منا يوم القيامة؟ هذا ما نرجوه من الله عز وجل، ان يوفقنا للبراءة من هذا اللعين، حتى ننجو من مكره وحتى ننجو من كيده. فكما رأيتم كيف اغوى هذا العابد الذي عبد الله عشرات السنين وجعل مآله الى النار والعياذ بالله. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، فاحذروا الشيطان ومكره، واحذروا الشيطان وكيده. يروى انه كان هناك رجل مؤذن امام لمسجد من مساجد مصر، وهذا الرجل صعد يوما على المسجد لكي يرفع الاذان، لكي يقول الله اكبر الله اكبر، وهو يصلي بالناس اماما. وفي يوم من الايام بعدما صعد الى سطح المسجد لرفع الاذان، وقعت عينه في دار رجل ذمي نصراني بجوار المسجد، فراى ذلك المؤذن امرأة جميلة وهي ابنة ذلك النصراني، ففتن بها ذلك المؤذن ونزل من فوق سطح المسجد الى دار ذلك الذمي، فطرق الباب ففتحت له، فبين لها انه قد اعجب بها وانه يريد ان يتزوجها، فقالت له: انك مسلم وانا نصرانية، وان ابي لا يقبل ابدا ان يزوجني منك الا اذا تنصر. فقال ذلك الرجل: اتنصر واتزوج بك. فدخل على ابيها واعلن بين يديه الكفر لله جل وعلا، وانه برئ من محمد صلى الله عليه وسلم، وانه صار مؤمنا بهذا الدين. فما كان من ذلك الرجل الا ان زوجه ابنته. وفي تلك الليلة وقبل ان يدخل بها، صعد الرجل على سطح ذلك الدار ليقضي حاجة له، فسقط من فتحة في سقف ذلك الدار، فمات الرجل ولا حول ولا قوة الا بالله. فلم ينل اسلامه ولم ينل تلك المرأة، فذلك من كيد الشيطان، عباد الله فاحذروا. فلا يغرنكم الشيطان في هذه الدنيا، فاذا ما فعلتم الخيرات فاستقلوها في نظركم ولا تستكثروها في نظركم، لان المسلم يرى ذنوبه كجبل اوشك ان يقع عليه، وأن الفاجر العاصي الفاسق الظالم الكافر يرى ذنوبه كذبابة وقفت على أنفه ثم هشها. هكذا إخوة الإسلام احذروا إبليس عليه اللعنة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من كيده. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من كيد الشيطان. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من كيد الشيطان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسألك من الخير كله، عاجله واجله، اوله واخره، علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، اوله واخره، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استعملنا بعمل اهل الجنة وتوفنا عليه. اللهم استعملنا بعمل اهل الجنة وتوفنا عليه. اللهم استعملنا بعمل اهل الجنة وتوفنا عليه. اللهم نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من جحيم القبر، ونعوذ بك من ضمة القبر، ونعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من ظلمة القبر، ونعوذ بك من وحشة القبر.